سنة العشر الرجال والرجال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله على آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. دائما الكلام المفترض أن يلائم المقام، ولكل مقام مقال. أنا دائما أشعر أن الناس اللي بتحضر الصلاة بجزء لها سمة خاصة، بمعنى أن اللي جاي عشان يسمع القرآن في الصلاة نحسن الظن في أنه يحب أن يسمع تفسير القرآن، يعني يحب يسمع كلام عن قضايا القرآن الكريم، على اعتبار أن اللي بيحضر معانا كيف يقول لي لما يشوفهم يقول لي عايز ايه؟ عايز ايه؟ عايز ايه؟ عايز ايه؟ عايز منك ايه؟ سيبه تعالى هنا، تعالى بغدرة، تعالى وخليك قدام شوية عشان ما تنشغلش. اللي بيحضر في الصلاة بجزء نوعين، يا إما واحد متعلق بالقرآن ويقرأه ويحفظه بيستمتع بالاستماع إلى القرآن، أو واحد عاطفته شديدة وعايز يتقرب إلى الله حتى وإن لم يحفظ القرآن يريد أن يسمعه في الصلاة. ده توقعي وظني بمن يحضر مثل هذه الصلاة، ولذلك إن كان هذا الظن صح فتحملوني اللي جاي عشان أنتم أهل لذاك، إن كان ظني خطأ يبقى أحسنوا الظن فيا. نصلي على رسول الله. سورة الأنعام، سورة الأنعام من السور المكية ومن السور التي تحدث عنها العلماء فقالوا أنها نزلت جملة واحدة باستثناء آيات قليلة على رأي. وقضية سورة الأنعام كلها في معالجة قضية الشرك المتأصل في نفوس أهل مكة ونفوس العرب قبل الإسلام. وهذا الشرك نوعين، نوع شرك ظاهر واضح أنهم جعلوا لله مما درأ من الجن يعني نسبا سبحانه وتعالى، كما قال السورة تالي جعلوا لله من الجنة نسبا، يبقى قالوا الجنة بنات الله والملائكة بنات الله، شرك ظاهر واضح، وشرك الأصنام واضح. وفي شرك ثاني قريب منه، وهو أنهم يجعلوا بعض الأنعام محرمة، لا تذبح لا تركب لا يشرب لبنها. ليه؟ لأنها دي مخصصة للإله للآلهة ويحرموها على الناس. وفي شرك ثالث أقل درجة، وهو أنهم يتبعون عاداتهم التي ورثوها عن آبائهم ويعتبروها منهجا ومذهبا لا يخالف، ولا يريدون أن يغيروه ولو جاءهم رسل من قبل الله. نصلي على رسول الله. جاءت السورة تعالج هذه القضايا بتركيز شديد شديد شديد، لكن لما احنا نسمع سورة الأنعام، طب احنا الحمد لله ما فيش حد مننا بيعبد الجن، ولا واحد بيقول الملائكة بنات الله، ولا واحد بيحرم الأنثى ولا يحرم الذكر، ولا يقول دي تاكل منه الرجالة وده ممنوع منه الحريم، ما عندناش الكلام ده. فلما نقرأ هذه السورة كيف نعبر منها إلى قضايا عامة، قضايا عامة ننتفع بها في أيامنا هذه. والكلام ده موجه للشباب بالذات والشباب الصحوة اللي بيتبنى فكرة الإسلام، فكرة الإسلام عملا أو فكرة الإسلام منهجا ودراسة وعلما، أو فكرة الإسلام جمعية، أو فكرة الإسلام حزب. نصلي على رسول الله. الكلام ده اللي هتقال العناوين اللي هقولها إن شاء الله، لسه ما قلتش حاجة. العناوين اللي هتقال إن شاء الله ينتبه لها انتباها جيدا الشباب المتحمس للإسلام، دعوة منهجا مظهرة جمعية حزب، يحتاج أن يتنبه لبعض القضايا اللي سمعناها في ربع واحد، في الربع الأول النهاردة الجزء الثامن من سورة الأنعام. لأن القرآن حتى وإن تكلم عن قضايا أيام النبي صلى الله عليه وسلم تسمى قضايا خاصة، لكن هناك قاعدة عامة عند المفسرين: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة بعموم اللفظ، يعني نأخذ بالقاعدة العامة التي ينزل بها القرآن وتطبق في كل زمان وفي كل مكان، وإن كانت نزلت لسبب خاص. القاعدة الثانية أن القرآن لم ينزل لجيل واحد، إنما نزل لكل الأجيال إلى أن تقوم الساعة. ومع هذا نجد القرآن أورد مجموعة من القضايا في الربع اللي سمعناها في الركعة الأولى من التراويح النهاردة، مجموعة من القضايا عامة تحتاج إلى الحفظ والدراسة والعمل بها والتمسك بها وجعلها دستورا للأمة في هذه الفترة العصيبة الرهيبة. أول قضية لما ربنا يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. دي قضية عامة تسري علينا وعلى الناس إلى يوم القيامة. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. سواء الأنبياء أو المصلحون أو الذين يتبنون قضايا الحق سيكون لهم أعداء من الجن والإنس في كل زمان وفي كل مكان. أي واحد يتبنى قضية تنصر الحق لازم يتوقع أنه سيقابل بأعداء من الجن والإنس، وأعداء لهم سمة خاصة، مش ماسكين سلاح ولا واقفين في الطابور ولا واخدين جناح في بلد معينة ولا ساكنين في حي معين، دول عايشين في وسط الناس. وبعدين مش هيواجهوا الحق بعبارات محاربة صارخة واضحة، لا، زخرف القول غرورا، فيستقطب الناس بكلام مزين ويستكثر الأتباع، كما قال محمد رشيد رضا ومحمد عبد، يستكثر الأتباع بزخرفة القول وتزيين الكلام. لما يجي يقول لك واحد: يعني ايه البرنامج بتاع الرئيس الفلاني ده؟ فين هو من قضية المرأة؟ كأن الإسلام أهمل قضية المرأة وسورة الأنعام كل كلام عن المرأة. لأن في الجاهلية كان يذبح الذبيحة، إن ذبحوها يأكل منها الرجال، وإن ماتت تأكلها الحريم. شيء الجاهلية، جاء الإسلام قال ما فيش فرق بين المرأة والرجل، الحلال حلال للمرأة وللرجل، والحرام حرام على المرأة والرجل. ليه تفرقوا بين المرأة والرجل؟ يبقى إذن قضايا الإسلام قضايا عامة. لما واحد يزخرف القول ويقول لك فين قضية المرأة من برنامج الرئيس؟ فين برنامج الرئيس من السياحة؟ هذا زخرف القول. الرئيس هيعمل إيه مع المذيعات والمذيعين؟ الرئيس ناوي يعمل ايه معانا واحنا ما بنلبسش خمار؟ البرنامج فيه ايه بالنسبه للاسلاميون؟ عاوزين ايه من النساء اللي مش بتلبس خمار؟ يزخرفون القول لمن يحب هذا القول. هؤلاء شياطين الجن والانس، يعني يزينون الباطل ويعرضونه في ثوب شفاف فضفاض، ويغروا الناس زخرف القول. كان زمان زخرف القول واحد يتكلم ويقعد بين الناس، النهارده زخرف القول في 20 قناة فضائية و500 جريدة وجورنال و500 معرفش إذاعة، كلها تزخرف القول غرورا لكي يغتروا بها الناس. هذه قضية عامة. نقول للشباب، نقول للشباب الفترة اللي فاتت أنا بشبهها للعداوة للإسلام في مكة، كانت رهيبة لكن كانت ضعيفة، كانت رهيبة لكن كانت غير مؤثرة. لما هاجر النبي للمدينة عليه الصلاة والسلام واجه حربا أشد وأعنف بالسلاح والقوة والتحزب، كل الناس تحزبت ضد الإسلام وهو في المدينة. الآن بعد انتصار الإسلام في معركة معينة في شهرين اللي فاتوا، الإسلام يتعرض لمعركة أشد ضراوة من الشهرين اللي قبل ثلاث شهور، اللي كانوا من ثلاث شهور ما قبل ثلاث شهور. لازم نتنبه، الإسلام الآن معرض لخطر شديد، النهاردة معرض لخطر شديد على الشباب المسلم اللي بينتمي لحزب، ينتمي لجمعية، ينتمي مش عارف ايه، يسيبه من العناوين الفارغة، العناوين الفارغة. ونتنبه عشان نستقطب جماهير المسلمين، عامة المسلمين في المساجد وفي الشارع وفي السوق، نرحبهم في الإسلام ونرغبهم في الإسلام، ونفتح لهم نوافذ على القرآن تجعلهم يفقهون القرآن بما يوصلهم لدرجة محبة القرآن. قضية ثانية، وإن تضع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، في نفس الربع. وإن تضع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. اللي ما عندش منهج من السماء، واللي مش عاوز يستجيب لكلام الله، مش عاوز يستجيب للمنهج النهائي، كلمة الله الأخيرة لأهل الأرض القرآن الكريم والإسلام، اللي مش عاوز يسمع الكلام ده يبقى عاوز يعمل إيه؟ يبقى بيستخدم هواه، يبقى بيستخدم تقاليد معينة، أو يستخدم ثقافات معينة لا تتلائم مع الإسلام. وهذا ما قالوه في آخر الآيات، قالوا بعد ما قال القرآن عنهم: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون، وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن لك حتى، قالوا إيه؟ لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. شوف التبجح، احنا مش عاجبنا كلام السماء، مش عاجبنا كلام الانبياء، ان كان فيه ولا بد وحي يجينا احنا، ينزل علينا احنا، يعني معارضه من اجل المعارضه. وهم يعلموا يقينا الله اعلم حيث يجعل رسالته. لما يقول القران: وكذلك جعلنا في كل قريه اكابر مجرميها، في كل قريه، والقريه كما قال امام محمد عبد محمد رشيد رضا هي المجتمع الذي يتماسك وفيه قياده وفيه اتباع وجماهير، وهما يطلق عليه في عصرنا هذا العاصمه. دائما العاصمه فيها كبار القوم اللي يفكروا، الناس اللي يسموهم النخبه، وهي تسمى نخامه، هم يسموهم نخبه، انا بسميهم نخامه، شيل الباء وحط مين، واحد انا عندي زكام فبقول نخمه، يلا عشان انا مسكون، بعد اذن الدكتور يعني انا مسكون فبقول نخمه. ثم القريه: وكذلك جعلنا في كل قريه اكابر مجرميها يمكروا فيها. يمكروا ايه؟ عشان يناهضوا الحق، عشان يجادلوا بالباطل، عشان يكرهوا الناس في الخير، يكرهوا الناس في الباطل، يخوفوا الناس من الحق. ما هو كان الجماعة اللي بيحاربوا النبي عليه الصلاة والسلام بيمنعوا الناس انهم يسمعوا القرآن، ويمنعوا الناس انهم يتابعوا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك حرصا على مصلحتهم، لأن أكابر القوم دائما لهم مصلحة، هم يعيشون على الفساد، وينعمون بالفساد ويستثمرون أموالهم في الفساد ويكثرون أموالهم من طرق الفساد. فمش عاوزين إصلاح. أكابر المجرمين ينعمون بالفساد، أكابر المجرمين يستثمرون أموالهم بالفساد، أكابر المجرمين ينعمون بالظلم، أكابر المجرمين يستعبدون الناس ويستعلون عليهم بالفقر. يبقى يعمل إصلاح ليه؟ ويحب الإصلاح ليه؟ ويحب الخير ليه؟ لازم يحارب الخير. ولكن قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداهم أجمعين، لهداكم أجمعين. القرآن قال العبارة دي، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، وقال ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء الله ما فعلوه، عشان يقول للنبي محمد ويقول لمن يتبنى فكرة الإصلاح اوعى تتوقع ان الناس كلها تبقى كويسة، لازم تتوقع ان في فريق يحارب الحق، وعشان كده لازم تستعد بعزيمة قوية وهمة عالية وفكر راقي وحصانة وقدرة على الحوار وقدرة على المواجهة وقدرة على تحسين المجتمع من أن يتأثر بسموم المتكلمين في الباطل. يعني لما يقول القرآن للنبي عليه الصلاة والسلام الناس مش هتؤمن كلها، خلي بالك مش كل الناس هيؤمن، وطبيعي أن فيه قلوب ميتة، في قلوب ما تحبش الموعظة، في قلوب ما تحبش الخير، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، قاعد يتخبط في الوحل والطين مش فاهم حاجة، لازم يكره الإسلام، لازم يحارب الإسلام. يبقى أنت تعمل حسابك أن فيه نخمة هتبقى تتخبط في الوحل وتحارب الإسلام وتستقبل جماهير الأمة عشان تحارب الإسلام. عاوز قوة عزيمة وقوة إرادة وقوة مواجهة وتحصيل للأسرة في الداخل، تحصيل للزوجة والأولاد، تحصيل للحي، تحصيل للمرؤوسين في العمل، نحصنهم من هذه النخمة التي تنشر الفساد وتنتفع بالإفساد في الأرض والترف. لم يقل أفمن شرح الله، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد السماء. لما تسمع واحد يناظر في قناة الملاعين ولا قناة المجرمين ولا قناة الشياطين، في قنوات الشياطين شغالة، لما تسمع واحد يناظر ويطعن في الإسلام وفي أحكام الإسلام وفي المسلمين ومن ينتمي إلى الإسلام، اعلم أنه يتخبط في ظلمات، فربما لا يفقه لا يدرك، ماشي في الوحل الظلام مش شايف حاجة. طب احنا نمشي وراه ليه؟ لازم نمشي خلف النور. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. لما تطلع في الطبقات العليا تلقاش أكسجين، يفقد التنفس، يجي له غيبوبة، يجي له يعني إغماء، يجي له جنون، إن شاء الله مش قادر يفهم الصح، مش قادر يفهم الإسلام، مش قادر يستنشق نسيم الإسلام، مش قادر يتنفس في جو الإسلام، مخنوق متضايق ومعاه فلوس ومعاه قناة واثنين وثلاثة وأربعة. فلازم يحارب الإسلام على الشباب، على الصحوة، أن تتيقظ لمثل هذا وأن تعلم أن النجاة ليست إلا في فهم كتاب الله وتدبر آياته. نسأل الله التوفيق والهداية، والسلام عليكم ورحمة الله.